ما مدى صحة الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم؟ حديث صحيح رواه الشيخ البخاري ومسلم الصحيحين، ويعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه متفق عليه. وفي الآخر خارج الصحيحين عند بارك وغيره البينة على المدعي واليمين على منكر، والصحيحين شهداك أو يمينك، لا بد من البينات. ولا يعطى الناس بدعواهم، ما كل يعطى بدعواهم، نعم، ولو أنه تقي ولو أنه خير لو مبين، نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.